قبل أن نقرأ أود أن أذكر يعني مقدمات حول الكتب والاعتقاد وما يتعلق به. أولا يجب أن يعلم مسألة مهمة، أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكانوا في أصولهم وتلقيهم ومصادرهم ومنهجهم واحد، فلم يكن ثمة انحراف، وإنما كان الناس على السنة، وسار على ذلك الأئمة الكبار. ويحسن هنا أن ينبه على أن الأئمة الأربعة في الفقه يمكن أن يقال أن كلهم سلفي أثري في عقيدته. عندما يقال سلفي يعني أنه حريص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعندما يقال أثري أنه حريص على مسألة الاستدلال، والاستدلال هو العمدة الذي يجب أن نسير عليه في أخذ عقيدتنا. وعندما نقرأ في كتب السلف نجد أنها تشتمل على الأدلة وإن كانت مختصرات. ومما ينبغي أن يعلم أن كتب السلف رحمهم الله تعالى متقدمة، يجب أن نتعرف عليها وعلى أسمائها وعلى مؤلفها. وإن كنت لست بصدد الحديث عنها بتوسع، لكن أضرب مثال: نحن لم نعرف أو لم نسمع أو لم نقرأ إلا بعضا من الكتب المتأخرة، فجل اعتماد الناس على الكتب التي ألفت متأخرة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير والإمام الذهبي، وكذلك أخذوا عن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحات هذه الكتب التي ألفت على منهج السلف. وربما بعض الأحبة يتعجب، وهذا أقوله حقيقة لأتباع المذاهب الفقهية، أئمتكم الكبار أئمة يعني على المنهج الذي هو منهج السلف، ولهذا ألف أئمة الإسلام عقيدة الإمام الشافعي، عقيدة الإمام مالك، عقيدة الإمام أحمد، سواء هم كتبوها بأنفسهم أو نقلت عنهم عن طريق التلاميذ فأخذوها عن مشايخهم ودونوها، وعلمه إنما أخذه عن شيخه. وهذا يوجب لنا طمأنينة أن كتب السلف يعتمد عليها في قضايا التلقي. ألف السلف المتقدم كتبا متنوعة، فيها المطول وفيها المتوسط وفيها المختصر. وربما أذكر الآن أسماء لبعض من الرسائل الصغيرة لأئمة السلف في الاعتقاد، يكون الإنسان لأول مرة يسمع بها: عقيدة الإمام البخاري رحمه الله، عقيدة الإمام ابن جرير الطبري، عقيدة سفيان الثوري، عقيدة سفيان بن عيينة، عقيدة الإمام الصابوني، ثم تأتي عقيدة ابن زمنين، عقيدة. وسبحان الله، عندما تقرأ في هذه الرسائل سنجد أئمة هم ينتمون إلى المذاهب، ولكنهم في عقائدهم ومنهجهم واستدلالهم يأخذون بالنص وبالدليل. ومن هنا وجب على الأمة أن تربط بالكتب المتقدمة، والكتب المتقدمة وهي كتب السلف تتميز بمزايا. أولها أنها سهلة العبارة، ليس فيها علم الكلام ولا علم المنطق ولا الألفاظ التي لا تفهم، وإنما هي تعرض على الناس لأجل أن تصل إلى قلوبهم وعقولهم ويفهموها. الميزة الثانية أنها مستنبطة من الكتاب والسنة، بل في بعض الأحيان عندما تقرأ في عبارة الإمام تجد أنها مأخوذة من القرآن، مأخوذة من السنة، إما أن يكون بمدلول الآية، وإما أن يكون بالاستدلال عليها بآية من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعقيدة لا تؤخذ بالعقول ولا بالأهواء ولا بالآراء ولا بالفهوم، لا بد أن يكون مصدرها الكتاب والسنة، لأنها هي المصدر الحقيقي الذي يجب الاعتماد عليه. من ضمنها سهولة، قلنا الآن وضوح العبارات، سلاستها في العرض، اتباعها أو نقول استنباطها وأخذها من الكتاب والسنة، وهذا نعمة من الله عز وجل أن نجد كتب العقيدة هذه منشورة. طيب ما الواجب علينا؟ أن نوصل كتب الاعتقاد. كثيرا ما نتهم نحن فيقال أنتم تيميون، أنتم وهابيون، نقول لا، نحن تبع للنص والدليل ولما كان عليه السلف. فعندما ترد الناس إلى الكتب المتقدمة ثم تقول هؤلاء المتأخرون أخذوا من هذه الكتب التي هي للأئمة الكبار، يصبح الإنسان في طمأنينة كبيرة جدا أنه أخذ علمه وفهمه من سلف الأمة رحمهم الله تعالى. رسالتنا هذه شرح السنة هي للإمام المزني رحمه الله. مما يجب أن يعلم أن من توفيق الله تعالى للعالم أن يرزق تلاميذ يحفظون علمه وينقلونه للناس، وهذا يعتبر من العلم الذي ينتفع به. وربما نقول أيها الأحبة ليس شرطا مثل حالنا اليوم أن يقال وهذا العالم يحضر له عشرات الألوف، العبرة العالم الذي يضبط علمه وينقله للناس. عندما تجد أئمة يعني يسطر من تلامذتك يسطرون علمك وينقلونه للآخرين ويوصلونه إلى من بعدهم، ستجد أنك على خير عظيم جدا، وهذا توفيق من الله عز وجل. حتى قيل أبناء العالم هم تلاميذته وليس أبناؤه من النسب، لأنه هو الذي يبقون له ذكر ويخلدون له. ولهذا من توفيق الله للعالم أن يجد من طلابه من يكون نجيبا ذكيا فطنا ملازما صادقا يخلف علمه له، ثم بعد ذلك يودع الدنيا فيبقى علمه يتسلسل إلى غير ذلك. من توفيق الله تعالى للإمام الشافعي، نحن أيها الأحبة نعظم أئمة الإسلام ويجب أن يجلوا، ولأن العلماء والأئمة الكبار هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم. ومن لا يكون له عالما يصدر عنه فإنه لا يعتبر علمه موثوقا فيه. وكان في كتب السلف يغمز طالب العلم بأنه لم يقرأ على الشيوخ، فلا يكون علمه قويا رصينا مثل ما يكون العالم الذي جثى بركبتيه بين أيدي العلماء الكبار مشائخه ثم أخذ عنهم هذه العلوم. ورث علم الشافعي رحمه الله تعالى الإمام المزني، ولذلك أثنى عليه الشافعي، قيل إنه قال المزني هو ناصر مذهبي. ومن اللطائف لم يكن الإمام المزني ذا رواية، وإنما كان ذا فقه وفهم وإدراك. وهنا ينبغي أن نعرف أن الناس في المواهب يختلفون، فهذا يكون له ميول للحديث فيضبط الأحاديث ورجالها وأسانيدها وعلم الجرح والتعديل، وآخر يضبط الفقه واستنباطه وتحقيق المناط ومعرفة كيف يستخرج الحكم ما لا يضبطه الآخر، وآخر يكون له ضبط لمسائل الاعتقاد وغيره. لكن مسائل الاعتقاد لا يعذر أحد بجهلها، فإنه لا يمكن أن يقال هذا العالم ليس يفهم العقيدة فنقول لا، من لا يفهم العقيدة يعني لا بد أن يعرف ذلك. نجد الآن العالم ينتقل علمه إلى من بعده وهم التلاميذ، وكان الإمام الشافعي يجل المزني ويرى مكانته ويرى أنه من النجباء. وسبحان الله، ينبغي لطالب العلم أو العالم متى وجد تلميذا نجيبا أن يهتم به، فإنه هو الذي سيجده وراءه ويخلف له. ولهذا انتقل فقه الشافعي رحمه الله تعالى العظيم لأصحابه وتلامذته. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام المزني أخذ عنه خلق من العلماء، وانتشر مذهب الشافعي في الآفاق عن طريق الإمام المزني. الإمام المزني رحمه الله أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، ومن اللطائف أنه يسمى تلميذ الشافعي، وصف بتلمذة يعني تزكية له، تزكية كبيرة جدا، يعني بمعنى أنك تثق بما ينقله في ذلك. ولد رحمه الله تعالى في مصر، ومن اللطائف أنه ولد في السنة التي مات فيها الليث بن سعد سنة 75 و100. أثنى عليه العلماء ثناء عطرا رحمه الله تعالى، كان ذا علم جم وفقه، وكان قوي العارضة يعني في النقاش، ثاقب الفهم، كانت عنايته بالفقه أكثر من غيره من العلوم، ولهذا قالوا عنه أنه كان قليل الرواية ولكن كان رأسا في الفقه. ويجب أن نعلم الآن المتن وحده لا ينتفع الناس به بدون أن يكون فقها في نقل مسائله، ولهذا سبحان الله لما جاء الحديث من يريد الله به خيرا إيش يفقه في الدين. ومن هنا يقال من اللطائف قد يكون الحديث واحد ويعرض على طلاب علم كبار، فهذا يستنبط منه 50 مسألة، والآخر 100، والثالث 300، والآخر 1000، وآخر كذا. سبحان الذي قسم بين عباده. هذا من اللطائف، هو كان يعني أنه نقل علم الشافعي وكان له تلاميذ، ومن أعظم تلامذته ما يقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، الإمام الذي في الحديث وفي العقيدة وغيره. وكان له أبو جعفر الطحاوي ابن أخته، وأبو نعيم، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وخلق من جل تلامذته. نجد أنه يعني له تميز رحمه الله تعالى يعني بمزايا طلاب بارزين لهم، ابن سريج وهو شيخ البصرة، وسبحان الله هو عاش في مصر والعلماء يتنقلون يأخذون العلم له. ذكر عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان، كان زاهدا عالما مجتهدا محججا غواصا على المعاني الدقيقة يعني فهم، وهو إمام الشافعيين في فقهه، وعرفهم بطرقه وفتاويه ما ينقله عن الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا سبحان الله يعني ألف هذه الرسالة، ووجب أن تنشر للأمة حتى يقال ماذا كان عليه الشافعي وتلامذته من العقيدة. فعقيدة التلميذ إنما أخذها من شيخه في الجملة، فاستفاد منه شيئا كثيرا رحمه الله تعالى. ولهذا يعني كان رحمه الله تعالى يعني حريص على العلم ونشره، وكان ذا عبادة وصلاح وتقوى وقيام وإقبال على الآخرة واهتمام بالعلم، لم يكن همه زخرف الحياة الدنيا. قال عنه ابن يونس كان له عبادة وفضل، ثقة هو لا يختلف فيه، حاذق في الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا. وقال عنه ابن يونس كان من خير الخلق يعني في زمنه ومناقبه كثيرة. ذكر الإمام الذهبي وصفا له قال لم يل القضاء يعني هنا، وكان قانعا شريف النفس، يعني لم يتصدر للمناصب حتى وإن كان أهلا للقضاء، وإنما كان رحمه الله بعيد إطلاقا، يعني حتى قيل كان هو يغسل الموتى تعبدا واحتسابا. وسبحان الله كثير من طلاب العلم زهدوا في هذه، يرى أنه لماذا هو يغسل، لكنه غسل، ويكفيه شرفا أنه غسل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. له مؤلفات كثيرة، من ضمن هذه المؤلفات الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق. ونجد أن له هذه الرسالة اللطيفة الجميلة يعني بمسألة الاعتقاد رحمه الله تعالى، يعني هو يقول عنه الإمام الذهبي وامتلأت البلاد بمختصره في الفقه. سبحان الله بعض الطلاب العلم يؤلف رسالة لكن يجعل الله لها القبول فتنتشر في الناس، وهذا لا شك يعني فضل من الله عز وجل أن يتولى كتبك، وليس كل من ألف قبل الناس منه. امتد عمر الإمام المزني يعني طويلا وانتفع الناس بعلمه وتصانيفه، وقضى في العلم والعمل وأفتى يعني حتى وفته المنية لست بقين من شهر رمضان سنة 264، وكان له 89 سنة، يعني عمر. دفن رحمه الله تعالى يعني قريب من شيخه في القبر، لكن لا يلزم منها أن يكون له يعني أثر، لكن رحمه الله تعالى قرب نقول تلميذ عند شيخه لا يعني أنه يستفيد من بركته، وإنما يعني ذكرت على أنها جاءت عرضا في ذلك. سبحان الله، الإمام المزني رحمه الله أخذ علمه عن الشافعي، ولذلك يقال العلم كالنسب. فإذا كان أخذ الإنسان عن الشيخ باز، أخذ عن الشيخ ابن تيمين، أخذ عن الشيخ الألباني، أخذ عن كذا مباشرة، كأنه ابن له، وهذا لا شك فيه. والعلم النافع هو الذي يغتبط الإنسان فيه، وكذلك ينبغي الإنسان أن يكون يعني في علمه يأخذه عن شيخه بأدبه. ومن توفيق الله تعالى الإنسان أن يرزق تصنيفا للعلم وكتابة، ولا شك أن الحياة تفنى ويبقى العلم هو الذي نسب بين الناس. هذا توفيق من الله عز وجل، هذا يعني نسميه لفتة مختصرة في قضية المزني رحمه. في تنبيه لطيف جدا أيها الإخوة، يعني نسبة الآن العقيدة إلى الإمام المزني ثم إلى الشافعي رحمه الله تعالى، لكن لا نقول هذه عقيدة الشافعي والإمام أحمد عقيدته تختلف. مما يجب أن يعلم كما هو متفق عليه، نقول الأنبياء كلهم دعوا إلى الإسلام ودينهم واحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، لم يأتي نوح ولا شعيب ولا هود ولا محمد بعقيدة تختلف عن الآخر، يعني دعوا إلى توحيد الألوهية وعبادة الله وحده، دعوا إلى توحيد الربوبية، ودعوا إلى توحيد الأسماء والصفات، وجاءوا بأصول الإيمان التي أمر الناس بها فكانت شيئا واحدا. كذلك أئمة السلف لم يتميز أحد منهم بعقيدة يختلف فيها عن الآخر، فالأصول واحدة والمصادر واحدة والمنهج واحد، وهذا يعطي الطمأنينة أن السلف رحمهم الله تعالى لم يقع بينهم اختلاف في أصول الاعتقاد. ولقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات أبدا في أصولها، إنما كانوا يعني شيئا واحدا، وهذا يعتبر حقيقة يعني أسميه ثمرة عظيمة جدا لأي شيء، وحدة المصادر، وحدة التلقي، ووحدة المنهج. إذا صار الناس بهذا المفهوم اطمأن الإنسان، أقرأ للإمام البخاري وأنا مطمئن، أقرأ للإمام الصابوني، أقرأ لابن بطة العكبري، أقرأ للإمام البربهاري، أقرأ للالكائي، أقرأ لسفيان، أقرأ وأنا مطمئن، لم يأتي أحد منهم بشيء جديد يخالف به غيره. وبناء عليه وصية لكل الشافعية أن يقرأوا هذا الكتاب العظيم الذي هو لتلميذ الشافعي، بل لأخص تلامذته رحم الله شيخ الإسلام الإمام الشافعي، ورحم الله كذلك الإمام المزني، فكلهم أئمة يصدر عن علمهم وينتفع من كتبهم ومن علمهم. نعم تقرأ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد. حسب. بدأ المؤلف بالبسملة. من عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن يبدأوا كتبهم بالبسملة. قال العلماء: يبدأ بالبسملة تأسيا بكتاب الله، فإن كل سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: فما كنا نعرف انقضاء السورة ولا ابتداءتها إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. وتأسيا بالأنبياء السابقين: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: وثالثا أننا نجد أن الحديث الذي ورد: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فإنه أبتر أو أقطع. وتأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أنه إما أن تبدأ بالبسملة أو يبدأ بالحمدلة. ولهذا كانت تبدأ خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة، وتبدأ جاء في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع وأبتر. وعلى كل حال نحن نأخذ بالبسملة، كان يقول: أبدأ باسم الله عز وجل متبركا. ولسنا بصدد شرح البسملة وما يتعلق بها، لكن بدأ: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. هنا من اللطائف تتميز كتب السلف وأئمتها بأن أئمتها أئمة رحمة وهداية، ويدعون للناس بالخير. شوف الآن الإمام المزني كم بيننا وبينه من القرون، قرون عديدة، ومع ذلك دعانا: عصمنا الله وإياكم، دعا لنا بالعصمة. والعصمة هو أن لا يقع الإنسان في خطأ ولا زلل ولا غيره، وأعظم الزلل أن يزل الإنسان في عقيدته، إما ببدعة مضلة، وإما نعوذ بالله يقع في شرك أو كفر أو نفاق. فهو يدعو لنا أن يعصمنا الله عز وجل: ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. فينبغي لنا أن ندعو الله تعالى أن يعصمنا من هذه نسميه الفتن والأهواء والضلالات والانحرافات وغيرها. وذكر الآن هنا: عصمنا الله وإياكم. بدأ بنفسه، لأنها قاعدة قال من الأدب: إذا دعوت ابدأ بنفسك ثم ادعو لغيرك. وكان بعضهم يقول في بعض كتب نقرأها يقول لك يعني: رحمك الله وإيانا. يقال الأدب أن نبدأ بأنفسه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي رب اغفر لي ولوالدي. بدأ بنفسك ثم بعد ذلك بغيرك. نحن نسأل: الله يعصمني ويعصمكم. قال: وإياكم، الخطاب للأمة كلها دعا لها بأي شيء؟ بالتقوى. سبحان الله، تقوى الله عز وجل وأن يجعل الإنسان بينه وبين النار وقاية. والمتقون هم أسعد الناس دنيا وآخرة. ولهذا جاءت الوصية بتقوى الله عز وجل لمحمد: يا أيها النبي اتق الله. وجاءت الوصية حتى في الأمم السابقة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله حجابا وعقوبته. وأظنه سأل أبي عمر بن الخطاب عن التقوى، قال: أرأيت إذا مشيت في أرض ذات شوك ماذا تعمل؟ قال: أشمر، أرفع ثوبي وأنظر إلى مواقع قدمي حتى لا يصيبني الشوك. قال: وهكذا تقوى الله عز وجل، تشمر بالعمل الصالح وتبتعد عن مواطن المحرمات، ثم الله يقيك من كل سوء. من اتقى الله فقد فاز في الدنيا والآخرة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن اللطائف الأمر بتقوى الله عز وجل، جاء بها في عدد كل خطبة من خطب الجمعة يؤمر بتقوى الله. خطبة الحاجة جاء فيها الأمر بتقوى الله عز وجل، كلنا نحتاج. بعض من الناس إذا قلت: يا أخي اتق الله، قال: ليش تقول لي هذا؟ نقول: لماذا تقول هذا؟ لا نكن ممن ذمهم الله عز وجل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا الواجب على الإنسان أن يحرص على تقوى الله عز وجل في أموره كلها. من اتقى حفظ سمعه، من اتقى حفظ بصره، من اتقى حفظ جوارحه، من اتقى حفظ فرجه، من اتقى حفظ قلبه، حفظ بطنه، صار عنده تقوى ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. شوف، دعانا بالأول بالعصمة ودعانا بالتوفيق. اسأل ربك أن يوفقك في دينك ودنياك وفي آخرتك، ومن لم يوفقه الله لا يمكن أن يوفق. سبحان الله، بعض من الناس موفق في هذه الحياة، موفق في عمله، موفق في وظيفته، موفق في عبادته، موفق في أخلاقه، موفق سبحان الله في سلوكه، في تعامله. هذا توفيق من الله عز وجل. وكلما دعوت ربك أن يوفقك للهدى، فإنه ليس كل إنسان يصيب الهداية. من اللطائف قضية الهداية مطلب يجب أن نحققه وما استطعنا لذلك في كل صلاة ونحن ندعو اهدنا الصراط المستقيم. وما أحوج الإنسان لدعاء الله عز وجل أن يعطيه الهداية. ألسنا في كل صلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في الفرائض، ثم تأتينا السنن، ثم الوتر، ثم تحية المسجد، ثم الضحى، كلها اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا، لأنه الناس في حاجة إليه. يقول العلماء كلمة جميلة: كلما كان الشيء الإنسان أحوج إليه كان دعاء الله عز وجل به أكثر. أعظم ما نحتاجه في الحياة الدنيا الهداية، فاحتجنا إلى أن ندعو الله كثيرا. ولا يظن بأن المقصود من اهدنا الصراط المستقيم يعني أنه ثبتنا على الصراط، لا، هذا جزء يسير منها، أن تهدى إلى معرفة الحق من الباطل، وأن تهدى إلى أن تعرف الحق بتفاصيله، وتهدى أن تعرف الباطل بتفاصيله، وأن تهدى كذلك لمعرفة الحق والباطل بأدلته. كلما كان الإنسان معه أدلة ونصوص وغيره كان تمكن الهداية والبعد من الضلال أقوى. وأن تهدى كذلك لأي شيء؟ للعمل، فليس كل من عرف الهداية عمل بها. أعطي مثال لطيف: نحن نعرف سنة الضحى، هل كل إنسان يصليها؟ نعرف الوتر، هل كل إنسان يصلي؟ لا، يجهله الناس لكن لم يوفق ولم يهدى إليه. ولذلك العمل بالهداية أمرها مهم جدا. ثم يأتي بعد ذلك دعوة الناس إلى هذا الهداية، طريق الهداية، ثم يأتي بعد ذلك أن تدعو ربك أن يثبتك على الهداية، ثم أن تدعو ربك أن يهديك طريق الجنة. هذا كلها إذا وفق الإنسان لهذه فإنه على خير عظيم. هذه المقدمة التي نسميها أدعية ذكرها المؤلف عصمنا الله ووفقنا، هذه أدعية منه، كلها مقدمة لما يريد أن يدخل فيه. لفظة أما بعد هي من كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام، مهما يكن من شيء فكذا، يعني كأن هذه مقدمة، ثم الآن سيريد أن يدخل في مضمون هذه الرسالة التي هي شرح السنة لهذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى، الإمام المزني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تبصر نفسك على التمسك به وتدرأ. فإنك إيش؟ فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تبصر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزخرف الأباطيل وزيغ محدثات الضالين. في اختلاف بين النسخ لكن لا يؤثر. ذكر الآن سبب تأليف هذه الرسالة. العلماء رحمهم الله تعالى يؤلفون كتبهم ورسائلهم، وسبحان الله نقول هنا الإمام المزني ألف هذه الرسالة بسبب سؤال شخص، ونجد أن هناك ثمة كتب ألفت بسبب الأسئلة. وربما نقول سبحان الله كم من تلميذ كان سببا لفتح الخير على شيخه بطريق سؤال أو استفتاء أو غيره. نعطي مثال بسيط الآن: لامية شيخ الإسلام يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ يا سائلي أنت الذي سألت. وفي التدمرية ذكر في مقدمتها: فقد سألني من تعينت علي إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في التوحيد والصفات والشرع والقدر. واسطية كتبت لأهل واسط، سألوها أن يكتب لهم فكتب. شوف الآن شخص يسأل ويبقى الكتاب مئات السنين يتناقله الناس. نسأل في ميزان من؟ في ميزان الشيخ وفي ميزان السائل. ولهذا يكون هذا بعض التلاميذ مباركا على شيخه، وهذه البركة لا شك أن لها أثر كبير جدا. فالحسنات تجرى لهذا السائل وتجرى لهذا العالم. علماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا في آداب المفتي والمستفتي، وما من كتاب من كتب آداب طلب العلم إلا ويضمنونه شيئا من آداب التي تتعلق بسؤال الشيخ. والشيخ كذلك يعطى أنه ليس كل سؤال يجيب عليه، فصار هناك آداب تتعلق بالسؤال وآداب تتعلق بالجواب، لكن الأسئلة النافعة هي التي تكون سببا لنفع الأمة. وهذا حتى كان السلف رحمهم الله تعالى، فإن قوم الذين قدموا إلى ثابت البناني وأرادوا أن يذهب معهم لسؤال أنس، قالوا له لا تسأل عن شيء حتى نسأله نحن، يعرفون أدب السؤال ويريدون أن يأخذوا من أنس بن مالك شيئا من الأسئلة، وكذلك عن الحسن وغيره، أرادوا أن يستفيدوا، وهذه آداب لا بد أن نتعلمها. ذكر قال فإنك أصلحك الله، معنى اللطيف، ينبغي للعالم أن يدعو لتلامذته بالتوفيق وبالصلاح وبالاستقامة وبالثبات على العلم. سبحان الله، العالم حياته مع تلامذته، كما أن حياته في المسجد وحياته مع الكتب فحياته مع التلاميذ. ولهذا سبحان الله ينبغي للعالم أن يحرص على أي شيء، على أن يقيم الدروس للناس، يعلمهم ويجثو بركبتيه يدرس، ويكون موطنه المسجد والتلاميذ، لأن هي المحضن للعلم. وينبغي للعالم أن كذلك أن يفرغ وقتا طويلا للعلم، ما بين قراءة وتحصيل، وما بين تعليم وتصدير لهذا العلم الذي له. سبحان الله، دائما يقال المستفيد في الدروس العالم أكثر من التلاميذ، والسبب لأنه يتدارس علمه، يعني أنه يجدده. والأمر الثاني، التلاميذ يفتحون عليه مسائل، ويصبح سبحان الله ينمو علمه بالمدارسة. ولهذا قال أصلحك الله، سألتني أن أوضح لك من السنة. العالم يجب عليه أن يوضح للتلاميذ كل ما يحتاجون إليه مما غمض عليهم أو جهلوه. والتلميذ لا شك أنه لن يكون في منزلة العالم في العلم جاهلا يعطى علما. وكذلك إذا أشكل على التلميذ شيئا، ينبغي للعالم أن يوضح له ما يتسع به فهمه لهذه النصوص أو لهذه المسائل التي سأل عنها. ذكر الآن من السنة. السنة هنا لها معنى لغوي ولها معاني اصطلاحية. المعنى اللغوي السنة، السنة هي الطريقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، يعني طريقة أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقتهم، حذو القذة بالقذة. والسنة تطلق عند المحدثين، وعند اللغويين أخذناه أنها الطريقة، وعند المحدثين، وعند الفقهاء، وعند الأصوليين، وعند أهل الاعتقاد. فإذا جئنا للسنة عند المحدثين فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، يدخل شمولية كل شيء. والسنة عند الفقهاء هي ما تقابل الواجب، وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنة عند الأصوليين يقصدون بها ما يقابل القرآن، فيقال إيش؟ مصادرنا في التلقي القرآن والسنة. فالقرآن هو ما يؤخذ عن الله، والسنة هي من ما تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا فالسنة يقصد بها ما يتعلق بالاعتقاد، وهي ما يقابل البدعة. والسنة يقصد بها الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأراد أن يبين هنا أن السنة هنا يقصد بها ما قابل البدعة، لذلك نحن نقول نحن أهل السنة والجماعة، ليس معناها أننا أهل الحديث فقط، لا، أهل السنة يعني يأخذون السنة بمفهومها الواسع. فهو أراد أن يعيش في زمن كثرت فيه الآراء وكثرت فيه الأقوال وكثرت فيه الاختلافات وكثرت فيه المذاهب والفرق، فيريد أن يسأل عن شيء من السنة يستفيدون. قال هنا أمرا تصبر نفسك على التمسك به. سبحان الله، الإنسان أيها الأحبة عندما تأتي السنة نفهم منه أن السنة غريبة على الناس، ولذلك سبحان الله يعيش الإنسان في زمن تكثر فيه الفتن، ويصبح المتمسك بالسنة، المتمسك بالحق، المتمسك بالمنهج الصحيح قليل جدا، فيحتاج إلى أن يصبر، يجد ضغوطات من الناس. ويشعر به الإنسان إذا تعرف على الحق وقد عاش في بلاد كانوا على الباطل أو على البدعة أو على الأهواء، فيصبح الناس ينظرون إليه: من أنت؟ وكيف جئت؟ ومن أين جئت بهذا المعتقد؟ ومن أين جئت بهذا؟ هذا دين لا نعرفه، هذه عقيدة لا نعرفها، أنت جئت بعقيدة تخالف عقيدة البلاد وتخالف عقيدة العلماء وتخالف عقيدة يعني المجتمع الذي يحيط بك. هو يقولك تصبر نفسك، يدل على أن التمسك بالحق يحتاج إلى صبر، ولهذا قال تصبر نفسك، فأنا أحتاج أن أسأل ربي أن يثبتني على صراطه. ودائما الصبر إنما يكون عند الشدائد وعلى الشيء الثقيل وعلى الشيء الذي هو مر، ما يكون سهلا الصبر، لأن الإنسان في المجتمع اللي يحيطه يؤثر عليه. ثم قال على التمسك به، هو سيعطيه أصول الاعتقاد تمسك بها وتصبر عليها الله ينجيك. قال هنا وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل. سبحان الله، يجب على الإنسان أن يكون حريص على النصوص، ومن يتمسك بالكتاب والسنة، ومن يأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أو يأخذ بفهم السلف، فلا شك أنه تبتعد عنه الشبه كلها، ولا يجوز لنا أن نتلقف الشبه. سبحان الله، دائما الشبهة يكون فيها جانب حق وجانب باطل، فتلتبس على من لا يميز في ذلك. أعطيكم مثال بسيط، يعني شبهة ترد على الإنسان، يقول نحن نفهم أن القتل دون الشرك، والمشرك لا يغفر الله له. طيب لماذا قال الله في القتل هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ خالدا في هذا المشرك، شبهة تأتي. فيقال هنا الخلود هنا ليس هو خلود الكفار، فالخلود خلودان: خلود بطول المكث في النار، وتقول العرب أقاموا فأخلدوا، لا يقصدون بها خلودا أبديا، لكن أنهم أطالوا في هذا المكان، وهذا استعمال عربي نزل، فزالت الشبهات عندنا. ولهذا قال تدرأ بها، الدرأ أي تبعد بها عنك. هنا ينبغي الإنسان أن يكون بعيد عن الشبهة، لا تكن ممن يتلقف الشبهات. وصية لكل طالب علم مبتدئ ألا يتسارع لاستقبال الشبهات، وألا يحرص على أن يقوم بردها، والسبب حتى يتمكن في العلم. قد يكون الإنسان عنده حماس وعنده غيرة، ويستطيع أن يلقي خطبة، ويستطيع أن يلقي موعظة، ويستطيع أن يلقي محاضرة، لكن الشبهات لا يستطيع لها. فليس كل من كان عنده علم يستطيع أن يقف في الرد على هذه الشبهات، وإنما يجب على الإنسان في البداية أن يؤصل عقيدة أهل السنة، ويؤصل منهج أهل السنة، ويتعلم العقيدة بتفاصيلها، والبقية لست مطالب أن أرد على كل شبهة أصلا. أنا مطالب أن أثبت نفسي وأصبرها وأتمسك بمنهج السلف حتى يكون لهذا أثر كبير عنه. قال هنا شبه الأقاويل. سبحان الله، الأقاويل من اللطائف يقولون هذا، يقولون ما كان لها مستند إطلاقا. طيب هم يقولون كذا، ليس العبرة بكل ما يقال، وإنما العبرة بما جاء به النص، وإلا فما يقال في الواقع كثير جدا. ولهذا من اللطائف لما ذكر الله الحق ذكره واحد، ولما ذكر الله الباطل ذكره متعددا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سبل هذه أقاويل، لست مطالب بهذه كلها، ويجب على الإنسان أن يكون حريص جدا على أن يبتعد عن هذه الأقاويل كلها. ذكر وزيغ المحدثات، محدثات الضالين. الزيغ هو الانحراف، وإذا زاغ الإنسان ضل الطريق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم نعوذ بك من زيغ القلوب، وأخطر ما يكون إذا زاغ الإنسان عن صراط الله المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. ذكر الآن وزيغ محدثات. في كل خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، نعوذ بالله. هنا أيها الأحبة زيغ محدثات وضالين. إيش يدل عليه؟ أنه لا يمكن أن يقع في الزيغ ولا في الإحداث إلا أهل الضلال. ولهذا جاء النص فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس عندنا إلا حق واحد، ولا يمكن أن نقول لكل مجتهد نصيب، ولا أن نقول هؤلاء فيما يقولونه حق. ولهذا وجب على الإنسان أن يحرص على البعد، البعد عن طوائف البدع، البعد عن قيادات المبتدعة، البعد عن كتب أهل البدع، البعد عن شبهات المبتدعة. يقولون دائما الشبه خطافة للقلوب، شبه خطافة. يعني نحن جلوس نحمد الله، ما عندنا إلا معرفة نص وكتاب وسنة، لكن لو جلست مع قيادات المعتزلة، قيادات الجهمية، قيادات الخوارج، ثم بدأوا يعرضون عليك الشبه، ستبقى في مصيبة كبيرة جدا، لأنه ليس معك سلاح تستطيع أن تقاوم هذه الشبهات. ولهذا الشبهات هذه يجب الحذر منها والخوف، لأن تأثيرها على القلوب قوي جدا. وكم من إنسان تسارع لها فمات على الضلال، وهذا كما قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. المحدثات يعني بمعنى أنه كان الناس على الحق ثم أحدث. يجب أن يعلم ليس كل المحدثات تعتبر ضلالة، لكن المحدثات المتعلقة في الدين، المحدثات المتعلقة في العقيدة، المحدثات المتعلقة في العبادات، كل هذه ضلالات. ولهذا يجب على الإنسان، يعني مثل الآن ما نجده الآن الاحتفال بما يسمى يعني مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، لم يكن طالب به. نحن لا نحتفل حتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن نحتفل بعيسى عليه الصلاة والسلام. هذه كلها تسمى محدثات، ولهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الزيغ والمحدثات. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الاستقامة عليه، ونصلي على نبينا محمد.